اللي انت مشغول بالدنيا بلا كرش، قلتنا عمال والدنيا كما الورشة، واللي الاله يسعده ياخذ زوجة حرشة، تبقى طعام وشراب وتبقى لغة وفرشة، هم هديات ورزيات، يا تاخد حتة لحمة مشف يا تملى حجرك، لا تاكل ولا تشرب. الاتنين جنيه جاب الجوم ايه؟ حبة خضار وربطوهم وربنا على بعض، ربنا يكرمنا انا وانت يا حاج عمران، يستر معاك ربنا. انا هناخد من الدنيا ايه؟ من اللقمة والخلقة اللي خليت القرعة تاخده ام شعر، ولا لا بذمتك؟ يعني اللي معاه خمس فدادين ومات، واللي مفلس مش بتكفن وبس، اللي خريت القرعة تاخده ام شعر. ربطوا الاتنين جنيه خضار، بعتهم الست صفية جابوا اتنين جنيه. الله، وانا وانت على الله. الست تجيب منها وربطوا وعاشوا. اللي يقول له اسرح عندي حتى في اليوم بعشر جنيه، يقول له ما بسرحش بأجرة يا اخ، ما حدش احسن من حد. يا ست سعادتك يا ابني، وحيا سيدنا الحسين، مسعدك الا مراتك، وما ادكش ستين ده يا برضو الا مين حاسب. الست جمد والجسر جمد والدب، ام ربنا كرم وحمرت الست، ربنا عطالهم ولا، لان المال والبنون ربنا عطلهم ولد، اما سموا الولد همام. على حد همام ما كبر كده قالت له عمراء، قال لها نعم. الواحد بيرمي الحب ويقول يا رب، ما يعرفش هتخضر ازاي، ما يعرفش ايه هتخضر ازاي. الواحد بيرمي الحب يقول يا رب، قال لها نعم. قالت له الواد ده همام هيبقى زرعتنا، همام اللي هيبقى ايه زرعتنا، احنا نرويه ولما يكبر نعلمه، ويمكن على ما نعجز ناكل من شجرتنا اللي احنا زرعناها. تلمز وناجح نجاح وفرح الوالدين، تلمز وخيب يضيع كل يوم قلمين، وسيب الشنطة على السكة يضيع كل يوم كتبين. تلميذ وناجح نجاح بشجع الوالدين، تلميذ وناجح يابا نجاح بيفرح الوالدين، تلميذ وبيلعب يضيع كل يوم قلمين، وسيب الشنطة على السكة يروح له كل يوم كتبين، يضيع سلاح التلميذ. ابوه يجيب له الحذاء الجديد، يروح ملعب الكوره يعمل الفردتين جولين. اسال مجرب، اسال مجرب، ويفضل يلعب الكورة طول السنة، ويذاكر قبل الامتحان بيومين، وخيبته من خيبة حبايبه تيجي النتيجة صفرين. قالت له هنوديه المدرسة، ربنا يكرمنا والشجرة تبقى حلوة لكم من جنبها ثمرة. ايه زي بعضه؟ طلع له مستخرج وهمام، راح سنة أولى سنة تانية، يجي من المدرسة يربط مع والده والدته خضار سليم. ابن الفلاح مثلا عشق العجلة مثلا، يعني كان ابن حلال يعني، ولو ان معاش حد بيعملها الوقت، ساعة نلبس منطلون يلحشوا الجمايس دي. صباح الفل، عاش مع والدته والده لحد ما جه في سنة ستة، فاسد علي شويه سنه سته، فاسد علي شويه يعني عاوز درس ولا حاجه، ابو قال له همام. نعم يا بابا. اجيب لك واحد من اخوانك يا ابني هات لك درس. قال له يابا اللي تعطيه للمدرس هتديه بيجامه. اوقات لي بحذاء انت فقير بس ادعيلي. قال له ربنا يفتح لك باب العلم. فضل يقول له يفتح لك باب العلم لحد ما خشت في القبول 85%. طلع الولد ناجح. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي نجح عيالها والنبي لاجل النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي اجمعنا يا رب عند النبي لجل النبي. نجح الولد يا اخوان ببركة العدنان. توكل على الله وجاب 85% بقى في الاوائل. يا ست تايه بقال سنين عوزرسي وعقل تايه ولا اعرف حد من مرسي دافع مهر البنية بقال 20 سنة متحددي عرسي اسوق عليك مين غير الحسن والحسين والعباس ابو المرسي. قالت اللي يسن حضنا بالف البرلمان كرسي. دخل الاعدادية نجح الولد. دخل ثانوية نجح الولد. ابو قال له همام. من عمين. تعالى يا ابني تعالى تعالى يا ابني تعالى وحد الله تعالى. تعالى يا ابني تعالى اذكر الله تعالى اذكر الله تعالى. قال له نعم يا بابا قال له نعم يا بابا قال له نعم يا بابا. يا بابا لازم لك ايه بابا لازم لك ايه طلبك قول عليه طلبك قول عليه. يا بابا لازم لك ايه شرد عليه ايديه ابوه ينظر يا نسفع. همام خدت الثانوية يابا. قال له كفاية كده. قال له كفاية ايه؟ انا فتحت بعين واحدة يابا الان التانية بقى ساعدني يا شب نص عين كمان يفضل بعين واحدة. قال له يعني ايه؟ قال له يابا انا لسه ما تعلمتش. قال له اعمل كمساري. قال له ولا كمساري ولا سواق. اسمع عم اقول لك انت توديني الكلية وانا وانت على الله. قال له طيب يا ابني عاوز تخش كلية ايه؟ قال له هندسة. ايه؟ قال له هندسة. قال له فين الكلية دي؟ قال له في مصر. قال له عاوز تروح مصر يا اخويا؟ ومصر فيها مصر بقى وتعمل بقى في مصر زي مصر وتمشي في مصر. اسمع عم اقولك احنا فلاحين. قال له مال يابا؟ طالما ربنا سبحانه وتعالى جيب لك مدد ما تحرمنيش من المدد. طالما ربنا مدك بمد وما تحرمنيش من عطائه. ونشفت البركة زقوني فيه. قال له خلاص يا ابني جاب الحصالة عدها يلقى فيها ايه؟ يلقى في الحصالة 6 جنيه. قال له يا ابني توكل على الله ووصل لحد مصر. قبل ما تروح هنا ولا هنا روح للحسين ابن علي قل له ابويا بيسلم عليك وبقول لك شوف لي اوضه. لله رجال يابا لهم في الكرم عادات عاملين غلبة وهم عند ربيهم سادات وهم باب العطا بيقضي على ايدهم الحاجات. في الاهر قال يابا لهم في الكرم عادات ماشيين غلبة يابا لكن عندي ربنا سادات حبايب اللي خلقنا ورزقنا على ايدهم تخضى بقى الحاجات اصل العناية صدف لما العطاء ضره بس كده خد الستة جنيه وبس ادعي لي ياما ادعي لي ياما يكرمك ربنا ادعي لي يابا واجبني كلب مرقع قوي بس ايد امه وبس ايد ابوه عشان يدعي لي ياهو ركب العربيه وصل مصر دخل سيدنا الحسين دخل كده قرأ الفاتحه وقام طلع المصحف من جيب الجاكيته يا محترمين وقعد يقرا في سوره ياسين عشان يوهبها للغاليين لواحد من الخدامين نظر إليه بعيني قال له لازم لك إيه نظر إليه بعيني نظر إليه بعيني نظر إليه بعيني نظر إليه بعيني يا حبيبي لازم لك إيه حبيبي لازم لك إيه حبيبي لازم لك ايه نظر همامي ليه وشوف حيقول له ايه ايه ايه ايه شوف حيقول له ايه والهادي نصلى عليه دخل سيدنا الحسين قاعد يقرا سورة ياسين الا واحد من الخدامين قال له صباح الخير قال له صباح النور قال له انت منين قال له انا ضيف على ربنا قال لزوم لك خدمة قال لي عاوز أوضة قال له الأوضة عندي بس أوضة فقيري بخمسة وسبعين سقف الشهر حلو فل الفل كده بعد صلاة الظهرية خد همام يا عنيا على حد الأوضة وداه عجبت الولد يا خلق الله قال له تفضل تعجبك قال لي أحسن من دم الرصيف يا عم عطل مفتاح الأوضة ونزل على السوق يا ناس جاب له مخده وقياس وبطانيه جيش كده على قد حاله وحل ألمونيا وصحن وشياله وضب شغل يحط طابور وخد مفتوح الاوضه معاه وتوكل على مولاه مفتاح الأوضة معاه صلوا على رسول الله روح وقال يا بابا روح وقال يا بابا الحسين كرمنا حداه راح وقال يا بابا الحسين كرمنا حداه أوضة يا ننالي على قد الحلو شويه اوضه يا نن عليا على قد الحلو شويه دي خمسه وسبعين ساق دي خمسه وسبعين ساق لكن حلوه يا بابا لحد ما جه ميعاد الدراسه قال ادعي لي يابا قال له يا ابني خد جنيه ونص هم ربنا يفتح لك الباب جنيه ونص صباح الخير على قد الحال جنيه ونص قدم وتوكل على الله دخل الكلية خبط سنة نجح الولد صاروخ تاني سنة نجح الولد عمك الشيخ عمران يا عم الشيخ عبد الحميد عمره ما راحش مصر لو قلت له مصر يحكي في قولك كم تجادهي توكل على الله نجح في سنة أولى سنة تانية سنة تالتة السنة الرابعة الحجر الدائر لابد عن ايه لابد عن كسره الكلية فيها مهندسين والمهندسات المهندسين والمهندسات عمك الشيخ همام وقف على رصيف الكلية كده عشان يخش الا وبنت جايبها عربية عربية فيات خنزيرة من عيلة الخنازير. بتاع 30,000 جنيه. وهب راح اتربط جنب الرصيف. وراحت البنت فتحة باب العربية. والناس ده دخلة فين؟ دخلة الكلية. عم بصيلة البنت الناس تعمل ازاي؟ حاجة تحل من المشنقة. البنت هواها عوره. البنت هواها لخبطه. قال لي يا سلام العاتي بقى والرازق حي. قال لي صباح الخير. اما قال لي صباح الخير قال بس صبرني وعبرني. بصدته كده قال لي صباح الخير. قال لي صباح النور. يلزم خدمة يا استاذ؟ يلزم خدمة؟ قال لي ربنا بقول شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتصدق الله العظيم. تعالى عاوز حاجة؟ أمواف هم الاثنين حيتفهموا سويت بدل ما ناف كده. نخش البوفيه بقى. نخش البوفيه. الواد الفقير بس صورته صورة تبارك الخلاق العظيم في ما خلق. فقير بس حلو قوي عيان بجيبه تبع شركة الوراوي. أم بس كده لما قالت نخش جوه دخلوا هم اتنين كده على البوفيه. قالت تجيب لك شاي؟ قال لها لسه ما غيرتش ريقي. قعدوا هما الاثنين. كان السندويش شرب الشاي والبنت شربت حاجه ساقعه. هما قاعدين كده. قالت له انت عاوز نتعرف على بعضنا؟ قالت له احنا اسمي ثريا واحنا من عيله فقيره شويه. احنا ساكنين في الزمالك. ساكنين في الزمالك. ابويا راجل فقير عندنا 4 عمارات بس. عندنا 4 عمارات بس. عمارة 8 ادوار وعمارة 7 وعمارة 6 والعمارة اللي احنا فيها 4 ولسه بنكمل. وعندنا 15 تاكسي عداد. طول النهار يحصلوا ابويا بايه قاعد على المكتب بحصل النصيب اللي ربنا يجيب. واحنا ناس على الله. العربية اللي جابتني هذا العربية تختص بيا. يعني العربية دي ملك كلمة. قال احنا ناس غلابة على الله. اما لما انت الله بقى الهمام يبقى على مين؟ يبقى الشيخ ابراهيم ابو عطية. بصت له كده قالت له واحنا ناس على الله يعني؟ قال لا احنا حاجة غير كده بقى. قال لا احنا بقى الوقت ابويا بيطلع على الخارج الدول العربية. يروح البحرين، يروح السعودية، يروح قطر، يروح العراق، يروح. أبويا راجل غني في إيده بدال الجنيه ألفات وبطلع الدول العربية وعمل عندنا معرض للعربيات والست ننتد قاعدة تعد بالألفات. هش وعجب سيرة ياللي غرامك هجري وحيرة. اسكت هش وعجب سيرة ياللي غرامك هجري وحيرة. تعال سلم وانا سلم. تعال سلم وانا سلم. خلي عزولنا يموت من الغيرة. اسكت هش وعجب سيرة ياللي غرامك هجري وحيرة. اسكت هس وعجب سيرة ياللي غرامك هجري وحيرة. تعال تسلم وانا تسلم. تعال تسلم وانا تسلم. خلى عدونا يموت من الغيرة. اسكت هس وعجب سيرة. تعال تسلم وانا تسلم. تعال تسلم وانا تسلم. خلى عزولنا يموت من الغيرة. اسكت هس وعجب سيرة. ابويا راجل غني في ايده بدال الجنيه الافات وبطلع الدول العربيه وعندنا معرض للعربيات والست ننتي دي قاعده تعد بالالف الاتنين بساخ يعني ما احناش قد المقام قال لاهلي احنا مضهيين بعض كده يعني بس انت مش قدنا يعني قلت على كل حال يا سيدي انت الرجال قومين على النساء يا ولد بنت متعلمة دخلوا الهائر ده الكلية وهم طالعين قالت استاذ همام قال لها نعم قالت له انا عاوز اكل لقمة معاه عشان يبقى عيش و عيش وفجل بقى اكل لقمة معاك عشان يبقى عيش وملح قال لها هناكل في البوفيه ولا السر بتاعك ايه قالت لا في بيتنا انت ساكن فين انت ساكن فين قال لي هني انا ساكن في الدراسة في تالت دور مش في البدرون ايه فايدة المال بدم البال ما هوش رايق والطب ما يبقاش جميل الا اذا كان على الواحد لايق المسكين اتكلم كلام بس ما هوش لايق فايدة المال بدم البال ما هوش رايق والجلسة ما تحلاش إلا إذا كان المزاج إيه ينفع المال بدم البال مش رايق والسهرة ما تحلاش يا بابا إلا إذا كان المزاج رايق والطب ما يبقاش جميل إلا إذا كان عالواحد لايق اللي اسمه همام اتكلم كلام بس ماهوش أنا ساكن في الدور التالت وخد شقة لوكس الحزان لوكس الأوضة اللي فيها 70 سنت براغيه طيب لما احب اجي لك كده قبلك فرحتك يا استاذ همام حبك حبك قالت له طيب لما احب اجي لك فين قال لها على باب سيدنا الحسين يوم الجمعه نصلي سوا انت تصلي الظهر وانا اصلي الجمعه ونركب انا وانت في العربيه ونشوف جماعتكم كده برضه اياك ربنا يجعلنا نصيب ولو حتى في المصر ولا في الوراوي توكل على الله والبنت خدت معاد وياه وبعد صلاة الجمعة لله كانت حضر العربية توكل على الله والبنت علقت معاه على حد ما قالت له اسكن عندنا قال لها لا يا ستة انا راجل جد مع مش عندكم ليه انا فقير ده انا واخد الشقة لحساب لوكس فجوز سرير اديل ما علينا محدش شايف حد خليه يقول توكل على الله لحد اخر لحد ما خلصت كتبات الكليه وحيروح اذاكروا في البلد يعيد على الكتبات على مجل الامتحان قال لي عن اذنك يا سرية عن اذنك يا ست سرية قلت عن اذن ايه قال لها انا مروح بقى على مجل قلت لا قبل ما تروح وتسيبني لازم نربط برباط جامد تكتب كتابك عليا على سنة ختام الأنبياء إذا كان على المال مش لازم ليا المهم كل الحب يهبى بس أبويا طبعا كتب الكتاب عاوز شبكة وعاوز فلوس قالت له عاوز ايه؟ انت عندك جوزفيد الجداد والساعه بتاعتك حلوه 50 جنيه بصاريف والشبكه على الله وعليا، جابت لها اسورتين، جابت الدبلتين. ابعت بقى لابوك، ابعت بقى الماما، وابعت بقى البابا عشان يشوفوا النسب اللي ربنا جابهولك. قال لا والله استني كمان 3-4 ايام ما شافوا بيها جيم الخارج. قالت ان كانش ابو جه الوكيل ييك امك ييك. بعد جوابي عنيا صلوا على ختام الانبياء. قال له ابويا لسه ما ردش عليا، ابويا لسه ما جاش، وان انت ما تقدرش وتيجي وتسيب المعرض لوحده لان احنا عندنا قبول وبنبيع عربيات كتير قوي. يوم كتب الكتاب حددوه، لا بعت للام ولا ابوه الا صاحب بحبه ياهو. ساعة الجواب ما وصل صاحبه حيعمل ايه؟ خد الجواب في ايديه لوالده خش عليه، لوالده خش عليه، حبيبي حنعمل ايه؟ خد الكتاب ياهو بعد ما توحدوه خلاص بقى حددوه. تبعت لامه ولا لابوه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لامه ولا لابوه اللي من العرق ربوه، نسى امه وساب ابوه اللي من العرق ربوه يبعت لصاحبه. راجل صاحبه كده كان زميله في المدرسة، بس ده راح كلية وده كلية. قام بعت له جواب يا أستاذ محمود يحضر كتب الكتاب وكذا وكذا والعنوان رسمة مظبوط. محمود خد الجواب وراح لمين؟ لابوه. مبارك يا عم الشيخ عمران. قال مبارك ايه؟ انت ما تعرفش؟ قال اعرف ايه؟ قال الأستاذ همام حكي كتاب. الله كتب كتاب يمكن لقى الايه؟ يمكن لقى ده ما بعت ليش؟ ده ما بعت ليش؟ قامت ام قالت له ما بعت لناش يا اخويا، انت هتروح هو بعت لك؟ قال لها الجواب اهو. قالت يا سلام كده. سلمت امري الى واحد مالوش تاني بقى يا همام في الحزن فاكرني وساعة الفرح تنساني. سلمت امري لواحد مالوش تاني بقى يا همام في الحزن فاكرني وساعة الفرح تنساني. ده انت حتة ولد مالكش اخي يا روح. ابوها قال لها مبسوطة؟ الواحد يرمي الحب يقول يا ايه؟ قد احنا روينا الحب والحب اخضر بس ما تراهش. قالت له ليه؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا استاذ محمود؟ قال لها نعم يا فلا فتحي. قالت له الجواب جالك في البوستة ولا باليد؟ الست هتحللها ايه؟ قلب الام حنين. قالت له جاي لك في البوستة ولا باليد؟ قال لا لا جاي بالبوستة. قالت له بس يبقى البوستة جاي على جوابنا. اعطينا العنوان لازم نحضر ابننا، لازم الاسعة تبتدى منين اهي، لازم نحضر ابننا، لازم نقف جنبه، لازم نساند ابننا، ده ضننا واحنا ربناه من عرقنا وكبدنا من جوه. قال لها طيب هوديني حنيجي زعلانين بدل ما بعتناش ما نروحش، اصل احنا ناس غلابه وماشيين حافيين، يمكن خد جماعه غاليين ولا حالك. له لا حد احسن منك. جت تعد الفلوس يا محترمين لقت فائده 150 سنت. قال لها عايزين كمان جنيه. قالت له الاجره بس على حد ما نوصل وحنجيب منه 10 جنيه وحجبنا له كل واحد جلابيه على الفرح عشان ابليس في الجنة. كمان جنيه؟ عمك الشيخ عمران لابس حتة بلغة فيها سبعة تمن لوز، والست خالتك فتحية لابسة جلابية مريانوس سبعة متر، أربعة لجسماء وثلاثة بجر في الشارع، يعني حاجة تحزن العمر ما فرحش. صباح العسل. صباح الخير يا شيخ ممدوح، يا صباح الفل. صباح العسل، صباح الفل. هذا هو عليه يا اخوان خادم الاستاذ العنوان، بعد صلاة الفجر الاتنين خدوا العربية ماشيين بقى هو ايده في ايد فتحية، ايده في ايد فتحية، يحزن ويعني هو يا حلوين شحة الجلة الجلابية، وماشي هو وهي ايده في ايد صح ماشي، بقالها اربعة اشهر ما شافتش ابنها، وكل ما يجي واحد راح تبعت له نص جنيه تبعت له جنيه ونص، تبعت له 2 جنيه ما شافتش وشه، على حد ما شافت ابنها يا احباب خارج من باب الشقة على الباب، ما قدرش تملك اعصابها. حبيب امك انت منين يا وليا؟ انا منين؟ ما تعرفنيش يا اخويا؟ قال لها بلاكوا ايه؟ الست حصل عندها انهيار، مش عارفني مش عارفني مش عارفني؟ قال لها لا. قالت له بتنكر وجودي امام الخلق يا دمك، انا اللي لبني يا همام اجرى في العرق دمك، يا ما سهرت الليالي وشلت من همك. سهرت الليالي وشلت من همك، وبعد الرباية بتنكر ان انا امك. انت منين؟ انت ما تعرفنيش يا اخويا؟ قال لا لا بلكوا ايه؟ وانت راجل انت؟ قول لابوه انا جاي معاها يا ابني. تجعل كله تحت، يلا كله تحت، يلا تحت، يلا حق الوالدين تحت، يلا زقل امه ياهو، وبعد امه زقل ابوه من رابع دور، فضلوا يعدوا عسالم برمي برمي برمي زي ما يكون بيشوح قالب لحد ما وصل لحد البواب. اتعشيته انتوا خلاص يا ابن اللي جرى كفه من الزكيبه وسيح القفه. لاحظ بانهم ماشيين من الساعه 9 لما وصلوا هناك عند الزمالك، ولا اكل ولا شرب ولا شافوا حاجه، ماشيين على رجليهم، هيموتوا من الجوع ولا عنش ولا ملين، وضناهم طردهم من فوق. ربنا هيسيبهم بقى؟ احن منك عليك ربنا، احن منك عليك. هم يبكي وهم يضحك ما معناش ولا سكحه. نروح بايه؟ عايزين نروح يا بنت عايزين نروح. هنشهد نروح الزغده في جنبها وتشتكي لربها، تستنى مادي عليه، مادي عليه الدعوه اللي هتحش عمره. حد الله ما يتجوزها، حد الله ما يفرح بيها، حد الله حد الله حد الله. وقامت خلع راسها، قال سلمت امري اليك وانت العليم بيا، انا جايه فرحان ارجع والشمعة مطفية. انا جايه فرحان ارجع ودموعي في عينيا، يا رب اعتراه باوحش مرض لما يتحوج ليا. روح حمر اتنين يرجع كلامنا لمين. يرجع كلامنا لمين اللي همم المسكين، اللي همم المسكين، كتب الكتاب كتبوه زعل امه كشحبوه. اه كتب الكتاب كتبوه مزعل امه يا ناس وابوه، بعدي بتوحدوا زعل امه وزعل ابوه، اللي من العرق ربوه عاوزين بقى يعلموه الذي لا توحدوه. قول صلي كتب الكتاب كتبوه، وفضل يقعد على الكتبات لحد ما جه ميعاد الامتحان نجح برضه. ليه؟ ربنا ما بيضيعش تعب الكافر حتى. فاستجاب لهم ربهم اني لاضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. عندي ما الواد نجح شهر واحد كانت الوظيفه في ايده مهندس وست مهندسه. ساب الاوضه المبرغيت دي وسكن في الامارات. سكن فين؟ سكن في الاماره، شقه جميله، بقى مهندس وست مهندسه. اول شهر قبضوه جابوا سرير، تاني شهر جابوا دلال، تالت شهر جابوا اديل، تالت شهر جابوا ثلاجه، تاني شهر جابوا بلاء ازرق. فضل يجيبوا 5 أشهر متوظفين، وصاحبنا نايم عند نسايبه، أما أبو الست سرية ماشي في الأوضة كده في البيت شوية، أم سمع همام بعمل إزاي؟ وبشرب الجوزي، واقف على باب الأوضة بيخبط عليه، أم اللي اسمه همام رد عليه، فتح الأوضة وخش عليه. ملك أخويا، قال لي قلبي وجعني أوي، حط ايده على البيجامه الالميه نقعه من العرق، وحال العدم حاله سخن كانه محطوط في اذان ميه. قعد معاه للصبحيه يا جمهور، وخادوا على الاعظم دكتور، كشف عليه يا جماعه عندي اعظم طبيب اشاعه. عم بصير الدكتور وقال له يبقى لك ايه؟ قال له في السر مش عاوز اقول لك عليه. أمانة يا أهل البلد قولوا معايا، إلا أنا جرحي خطر ومحير الطبابة، 25 طبيب ما عرفوا لجرحي ده. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا أهل البلاء قولوا معايا أمانة يا أهل البلاء قولوا معايا إلا أنا جرحي خطر يابا وندوخت بابا 25 طبيب ما عرفوا لجرحي دواء إلا طبيب واحد لقيت علاجه معاه لقيته أنزل كتاب على آخر طبيب محلاه اللي لازم له الهنا دايما يقول الله صباح العسل الدكتور نظر في عينيه قال له في السر مش عاوز اقول لك عليه يبقى لك ايه العيان ده ابنك قال له لا ابن اخوك برضه لا ابنك قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن اخوك برضه لا برضه لا برضه لا ابن اختك برضه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نظر الطبيب فعلي قال له هيبقى لك ايه في السر ما اقول شيء امال انا جايبه لايه لما مره ما تقولش علي قال له بالعربي ده هيتجوز بنتي ولسه قال له انت كتبت الكتاب قال له قال اه يا حصاره لا ما كنتش كتبت الكتاب كان احسن قال له ليه قال له ان قدرت تطلقها ما تجوزهالوش طلقها قال له ليه قال له ده عنده سل من ثالث درجه اللي يقعد معاه يعديه طب انا هاخده ليه المستشفى الميري اولى بيه وناخده بيتي ليه المستشفى الميري اولى بيه خدع المستشفى وداه وبقى يود كل شويه يا خلق الله همام في النازل ما فيش في الطالع ابدا ده مزعل امه وابوه ده ربنا بيقول يا عبد ان زعلت امك وابوك وبستني اغضب عليك وان بست امك وابوك وغضبتني انا الغفور الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء ان زعلت امك وابوك وبسطتني حوديك جهنم وان بست امك وابوك وزعلتني حدخلك الجنه وانا الغفور الرحيم ده حديث قدسي يا اخي انبص لكوه كده لحد ما سابوه في المستشفى شهر واثنين وثلاثه وكان متوظف من كاسرة الاجازات ياهو الحكومة ام الوظيفة رفضوه ام السرية قالت بابا بابا قال لها نعم يا نين عنيا قالت تظهر بان همام ده طلع مقلب اللمه ما جاش شافته اللمه ما جاش شافته ولا ابوه شاف انت تجيبه المستشفى وتحضر المأذون واتطلق منه واتجوز سيد ابوه جاب المأذون ياهو وطلقوا البت منه ومن رابع دور حدفوه ده مطرح امه وابوه كله ماشي ماشي يا دنيا خلاص ماشي كله ماشي ماشي يا دنيا خلاص الناس يا عند الضب لسه بدر لسه لسه لسه ايه انتوا قايمين ليه انتوا واخدين على كل ماشي يخلص بلدك ولازم نصه هو كل ماشي يخلص ملناش دعوه بحد شوحوه من رابع دور ياهو مطرح امه وابوه قام بسك صباح الخير يا باشا قام بصله كده نزل عند البواب يا عم اللي ماشي يا فندم يا فن يا اللي ماشي يا حق يا اللي ماشي حدينا عند الحسين يا عم جاب تاكسي اهو وعلى سيدنا الحسين سابوه فضل الدرويش اكلوه الدرويش الغلاب سندويش بميت سندويش بيخيه يا ابو الشيخ عاوز سندويش نابت حته لحمه الدرويش باكلوه اللي جه معادي الزياره بتاع مين بتاع امه يخاف منها الدنيا خاينة وخايب من يؤمنها لو زهزهت يوم للعائل يخاف منها لو زهزهت له النهاردة من بكرة يضمنها يا ما واحد بيبني عمارات ما يعرف من حيث ده حلمه لا واحد من الدرويش جايب راتل السلمون بسقيه واحد جايب شواله على عويسته عمال يغطيه واللعاب نازل من حنكه العمر مش بتلط العمر بالسعادة يا يالا العمر بالسعادة مش بتلط العمر العمر بالسعادة مع الله مش بالسعادة في الأرض والفلوس لا السعادة بتاعت ربنا كلها انبص كده توكل على الله واحد بسقيه واحد بيغطيه اما تقوم بتبص عليه دخل سيدنا حسين كده قالت له من ده يا اخويا قال له يا ست الدنيا مش بتاع حد البقاء لله دي كان مهندس ما بنى قد الدنيا اسمه يا عقل اشتقه اتخرقت وراحت صورته اتبدل وتغير 10 كيلو عضم مشفي مواسير يعني ضبطه بقى كده اهو معاش في وجهه ازداد ساعة ما شافت الولد نهنه فؤادها يا ساعة ما شافت بناها نهنه فؤادها وخدت الولد على صدريها وخد الحنان مجراه يا مالك الملك سامحه خلاص انا مسامحه سمح طبع الملاح يا بخت مير سمح ساعة ما شافت ضناها نهني فؤادها يا مالك الملك سمحه أنا مسمحاه وشكرا لك يا إله هذا الطلب اللي أنا طلبه اتجوزت يا همام ألا طلقت يا نين اتطلقت ام مش فاكره قالت له معلش اللحم النتن تشيله اهله وده ضنانه الراجل قلبه جامد يا ولد الام قلبها طيب قوي ولذلك ربنا بيقول ايه يخرج بين الصلب والترائب الصلب ظهر الانسان من ورا اما الترائب هي بين ساديين المراه كده الست من دول تشتلي ابنها على قلبها اسبوع ما تقلقش لو الواحد شال ابنه خمس دقايق خبطه في الارض، والقش لو شق عليه اخ لفقات عن الام، حصل ولا لا؟ صباح العز اسال مجرب توكل على الله. قالت له لازم ناخد ضنانه، جابوا العربيه وهم الاثنين شالوه. قلبك يا خلق خدوه، قلبك يا خلق خدوه، بعدين توحدوا. امي همم يهو، امي همم يهو، بعدين توحدوا. خدوه يا نانيا، خدوه دم العربية، في البيت بقى نيموه امه وابوه. يا قالوا لي لا اكون في العبط قوي، رزق العبيد بالغبيط، رزق العبيد بالغبيط. قامت ماشية تقول ايه بنتي يا خديج، عندكش زبلة فار انجليزي؟ كلام الكلام لا يودي ولا بيجيب، بس هي قلبها طاب وردت على ابنها رئت الولد واتأكلوا فجل وطماطم وبتاع. 20 يوم احلو الولد، كشفت عليه يا دكتور قال لها سلم 100% بس عاوز تغذية. فجلت تأكل لحد ما طاب ومشى، قام مقدمه في الوظيفة بعد ام وابوه الحكومة قبلوه. عند ما توظف وخد شهر واتنين قال لها مين احنا بنتاجر في قد فراوي، مش نعرض عربيات، بنتاجر في وراور. قال لها شايفنا بنت راجل يكب بعقوط عشان لا تعايرني، يبقى الميزان قد بعض يا نينا. شافت بنت ناس مساكين واتجوزها همام يا محترمين، وعاش بين حضن المساكين بين ام وابوه. بعد الصلاه على الهادي انتهت القصه.